الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، سمع الدرس الرابع في أحكام البيع، وقفنا عند الثمن وأحكامه. والثمن هو ما نزيله المشتري من عوض للحصول على المبيع، وهو أحد جزئي المعقود عليه، الثمن والمثمن، وهو من مقومات عقد البيع. والفرق بين الثمن والقيمة، كما سماه في موسوعة الكويتية الفقهية، أن القيمة هي ما يساوي الشيء في تكوين المقومين أهل الصبر. أما الثمن فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان، سواء كان أكثر من القيمة أم أقل منها أو مثلها. فالقيمة هي الثمن الحقيقي للشيء، أما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى. أما التسعيرة أو التسعير للثمن، كما ذكره ابن قدامة المغني والشوكاني في ليل الأوصار وابن تيمية في مجموع الفتاوى وغيرهم، أن التسعير أو التسعيرة هو تحديد أسعار بيع السلع من قبل السلطان والحاكم والأمير، مع منع الناس من البيع بزيادة عليها أو أقل. يعني لابد أن الحاكم يحدد التسعير، هذا هو الأصل. والسعر الثمن المقدر للسلع، هذا بكذا، هذه بكذا، أو الكيلو هذا بكذا، أو هذا الشيء بكذا. وجمهور أهل العلم إلى أن الأصل عدم التسعير، الأصل على قول جمهور أهل العلم عدم التسعير وعدم تحديد السعر، لأنه مظلم والظلم حرام. واستدلوا بحديث أنس بن مالك قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع. فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، يعني حددت السعر للبائعين حتى لا يزيدوا في السعر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو الله أن ألقى الله ولا يطلبني ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم الأومال، كما في أبي داود والترمذي وفي ماجه بسند صحيح. فقال أهل العلم: ليس للإمام أن يسعر على الناس ويحدد لهم سعر، بل بيبيع الناس على ما يختارون ويتراضون. أما إذا حدد الإمام سعر معين فهذا حجم عليه، حجم عليه أو حجم على مكسبه، والإمام مأمور برعاية مصالح الناس. ونظرا للمصلحة الشرعية، فيعني ينظر في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتزيد أو بزيادة الثمن. وعلى هذا يعني جرى عمل الناس. وأجاز المالكية والحنفية للإمام أن يسعر ويحدد سعر لدفع الضرر، إذا تعدى أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعديا فاحشا فلا بأس بذلك. يعني لو في ناس تجار أو بائعين ظالما يزيدون في أسعار الأشياء التي يكثر الناس استخدامها أو أكلها أو شربها أو غير ذلك، فالإمام أن يحدد سعر معين حتى لا يظلم البائعين المشترين بزيادة على السعر يعني المعتاد، ويزيدون زيادة فاحشة وأهل العلم، بعض أهل العلم رجح عدم جواز التسعير مطلقا، لكن على السلطان أن يعذب من يعتمد زيادة من يعتمد عمل زيادة السعر. يعني الراجح أن الإمام لا يحدد السعر، يطرد الناس يعني يكسبون من بعضهم، لكن إذا كان هناك بعض الناس يزيدون في السعر متعمدين ذلك ويعني يصيبون الناس بالضرر، فللإمام أن يعذره. التعذير يكون بالضرب أو الحد أو أخذ البضاعة أو ما شابه ذلك، وهذا يرجع إلى مصلحة الإمام.